ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم الفاتحة وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ أحمد نعينا وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة في يوم مبارك طيب من أيام شهر رمضان المعظم أعاده الله على الأمة الإسلامية كلها وعلى مصرنا الحبيبة الغالية بالخير والأمن والسلام. إخوة الإيمان والإسلام علينا أن نغتنم ما تبقى من شهر رمضان وأن ننتهز الفرصة وأن نجد وأن نجتهد في العبادة كما كان يفعل سيدنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نتمسك بأقواله وأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال تحينوها في العشر الأواخر من رمضان ولما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إن أتتني ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام تمر أيام وليالي شهر رمضان، مر السحاب ونحن نترقب هذا الشهر الكريم في كل عام، ولا ندري عندما نستقبل هذا الشهر أنودعه أم يودعنا هذا الشهر. وهكذا يمر الزمان ولا يبقى إلا العمل. نزول كما زال آباؤنا، ويبقى الزمان على ما نرى. يوم يمر وليل يقر، ونجم يزول ونجم يرى. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركة في العشر الأواخر من رمضان، علينا أن نشمر للعبادة اقتداء بحبيبنا وسيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ورد عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد أيضا أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نصلي ونسلم عليك يا سيدنا، يا شفيعنا، يا حبيبنا، يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نرفع أكف الضراعة إلى الله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يتقبل منا صالح الأعمال في شهر رمضان، شهر الخير وشهر البركة وشهر اليمن والسلام. علينا أن ننتهز ما تبقى من أيام رمضان في قراءة القرآن الكريم وفي صلة الأرحام وفي يد المساعدة ممدودة إلى كل فقير وإلى كل محتاج. وفي شهر رمضان علينا أن نتذكر أن هذا الوطن يحتاج إلى جهد أبنائه، ويحتاج إلى مزيد من العطاء والإنتاج. وهذه هي أخلاق ومبادئ شهر رمضان. نرفع كف الضراعة ونبتهل إلى الله حتى يؤذن بميلاد يوم جديد مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله، اللهم اجعل مصرنا أمنا وأمانا. الله وسلما وسلاما أمنا وأمانا وسلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بقر الرحمن ففيه ليلة القدر قد استفاضت إلينا الله أنزل خير ذكر به يهدى إلى الحق الأنام كتاب للورى فيه صلاح وقرآن والمسك الختام صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر

قدمها المتهل الشيخ جمال السيد حسين، وذلك في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، المساجد عامرة والألسن بذكر الله تلهج تالية للقرآن، وهذا هو شهر رمضان، شهر نزول القرآن الكريم، وليلة القدر هي ليلة عظيمة النفحات، يستجاب فيها الدعاء، وهي حتى مطلع الفجر، يقول عنها ربنا: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول عنها ربنا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، أرى المصلين هنا في مسجد النور بحي العباسية قد فرغوا من صلاة ركعتين، والآن يؤمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عباس فتحي صالح، إمام وخطيب مسجد النور، والآن يقام للصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا استقيموا تساووا اعتدلوا، اعلموا انكم وقوف بين يدي الله عز وجل، استقبلوه في خشوع وخضوع، صلوا الله الكريم في صلاتكم وسجودكم ان يشفي مرضانا ومرضى الناس اجمعين، وان يرحم موتانا وموتى المسلمين، وان يفرج كرب المكروبين، وان يرزقنا الاخلاص اجمعين. اللهم ربنا اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين، اللهم آمين. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

اللهم لك الحمد في الأولين ولك الحمد في الآخرين ولك الحمد في كل وقت وحين ولك الحمد في الملأ الأعلى وفي عليين اللهم صل على نبينا محمد ما طلع الليل والنهار اللهم صل عليه ما جرت البحار والأنهار اللهم صل عليه وآله والمهاجرين والأنصار اللهم صل علينا معهم يوم يدخل المتقون جنة الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا فرج كربنا وأذل همنا اللهم وقفنا الليلة واليوم ببابك ولذنا بجنابك وأنت أكرم من سئل نسألك ربنا أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا اليوم من النار اللهم اكتب لنا براءتان من النفاق ومن النار اللهم اكتب اليوم في الجنة أسماءنا وأسماء آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك اللهم اكتبهم جميعا في أهل جنتك ورضوانك اللهم متعنا بنعيم الجنة واسقنا من سقيا الجنة وأطعمنا من طعام الجنة وألبسنا ربنا من حلل الجنة ومتعنا بالحور العين في الجنة اللهم اجمعنا بحبيبنا ونبينا في الجنة ربنا لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا فاجمع بيننا في عامنا هذا في البيت الحرام حاجين ومعتمرين وطائفين وملبين وساعين وواقفين بعرفاتك يا رب العالمين ربنا اجمعنا في زيارة نبينا وحبيبنا يا كريم اللهم بلغه الآن منا الشوق والحب والسلام اللهم ربنا احفظ بلدنا مصر بحفظك ورعاها برعايتك أمنها يا ربنا بأمانك أفض عليها من خيرك وجودك وإحسانك واجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين واجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اختم بها يا رب حياتنا نور بها يا رب قبورنا أعلي بها يا رب في الجنة منزلتنا أرضنا اللهم وارض عنا برضاك يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وذلك عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، قرأ القرآن الكريم القارئ أحمد نعينع، وقدم الابتهالات وأذن بصلاة الفجر المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وأمن في الصلاة فضيلة الشيخ عباس فتحي صالح إمام وخطيب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نقل لكم الإذاعة الخارجية من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بكنترول الإذاعة المهندسون أحمد حسين، مدحت سعد زغلول، شريف محمود. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، نعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وحتى ذلك الحين لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.